أدب هؤلاء وراح كيف وقاتلهم وفعل فيهم به. لكن هذا كان حق وهذا محق. قال النبي صلى الله تعالى عنه وأولى بالحق يعني من الذين يعني قاتلهم وهذا معذور وهذا معذور في هذا وهم مأجورون في هذا الأمر. نعم. وقوله وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص. خلينا نقف عند هذا إن شاء الله. هذه شبهة جديدة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.